الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في فضل التوحيد والدعاء والاستغفار، وهو حديث قدسي مما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه من قوله، فهو من كلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن. وفيه من الفوائد: أولا، فضيلة آدم عليه السلام. ثانيا، شرف النسب لآدم. ثالثا، اشتراك جميع الناس في هذا النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس بنو آدم وآدم من تراب. رابعا أن لفظ ابني أو بني إذا أضيف إلى جد القبيلة فإنه يعم الذكور والإناث، مثل بني هاشم وبني تميم. ومنهما في هذا الحديث فقوله: يا ابن آدم، يشمل جميع الناس ذكورا وإناثا. وإذا أضيف إلى معين نحو ابن محمد أو بني محمد اختص بالذكور. وبنى الفقهاء على هذا الفرق تحديدا من يستحق الوقف بناء على لفظ الواقف. خامسا، أن الله يحب من عباده أن يرجوه ويدعوه ويوحدوه. سادسا، فضل الدعاء والرجاء. سابعا، عظم فضل الله وسعة جوده. ثامنا، أنه لا يتعاظمه شيء أعطاه عبده لغناه وكرمه، وأنه لا مكري له. تاسعا، أن الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب. عاشرا، أن الاستغفار سبب لحصول المغفرة. الحادي عشر، أن التوحيد الخالص من الشرك سبب لمغفرة جميع الذنوب. الثاني عشر، فضل التوحيد. الثالث عشر، ضرر الشرك. الرابع عشر، تشبيه المعقول بالمحسوس لقوله بقراب الأرض خطايا، أي بمثلها أو قريب. الخامس عشر، الترغيب في الدعاء والاستغفار. السادس عشر، الترغيب في إخلاص العمل لله. السابع عشر، أن الشرك لا يغفر. الثامن عشر، إثبات لقاء الله عز وجل.